الشمشوي سوالي بالعطايا والنوالي اشرقت شمشوي سوالي بالعطايا والنوالي وانجلى غيم الظلام عن عيون أهل الكمال وانجلى غيم الظلام عن عيون أهل الكمال اشرقت شمشوي سوالي بالعطايا والنوالي اشرقت شمشوي سوالي بالعطايا والنوالي وانجلى غيم الظلام عن عيون أهل الكمال المسمى في المعالي قد بدا في برج عالي بالمعالي والجلالي فانظروا هذا الجمال فاسمعوا يا قوم إنا اسمي المخبر كنا يا هلا من قد حضرنا فاسمعوا